يقول الإمام المحدث أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: باب أو باب ذم الخوارج وسوء مذهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، يموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. لما بين رحمه الله أن الناس يجب عليهم أن يطيعوا الله جل وعلا وأن يتمسكوا بجماعة المسلمين، أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن في هذه الأمة من يخرج على جماعة المسلمين ومن يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة، وبين أن الأمم من قبلنا تفرقت، فافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73، وبين أن الفرقة الناجية من هذه الفرق ما كانت على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأن سائر تلك الفرق تستوجب العذاب والنار لأنها خرجت على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ادعت تمسكها بالقرآن، وإن ادعت اتباعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا لا يكفي في نجاتها من النار. وقد عرفنا منهج أهل السنة والجماعة أن أهل البدع يستوجبون النار لارتكابهم ومخالفتهم، وأن البدع من الكبائر التي نهى عنها الله جل وعلا ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أمرهم موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل البدع إلا إذا بدر منهم ما يستوجب التكفير، أما مجرد المخالفة والابتداع فلا. فمثلا أهل السنة والجماعة لا يكفرون المتشيعين إلا من أنكر أو ادعى أن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ناقص أو أنه حرف أو بدل، لأن هذا يتنافى مع ما جاء به كلام الله جل وعلا، ففيه تكذيب للقرآن. وكذلك من ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كأن يستحل ما حرم الله، فإن مثل هذا يخرج عن الملة لكونه خالف وكذب أمرا بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. أما أن يقول وأن يرى أهل البدع أمورا يلزم منها، يعني يكون لازمها موديا إلى الخروج عن الملة، فإن جمهور أهل السنة لا يرون مثل هذا الفعل مخرجا لهم عن دين الإسلام، وإن كان هو مخالفة، وإن كان بدعة، وإن كان معصية، إلا أن هذا لا يكفي في إخراجهم من حظيرة الإسلام ومن طوائف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه أوعد هذه الطوائف بدخول النار حيث قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني تستوجب دخول النار إلا واحدة. فلما سئل من هي قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهي وإن استوجبت دخول النار لكنها لا تخرج عن كونها من طوائف الإسلام، ولا تخرج عن كونها من الفرق الإسلامية، إلا إذا جاء عنها ما ينقض لا إله إلا الله وما ينقض شهادة أن محمد رسول الله، فعندئذ تخرج بهذا الناقض، مثل من يدعي أن هذه الرسالة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنها ليست له، وأنها أنزلت عليه خطأ، وأن الرسول الحق هو غيره، فهذا يخرج عن الملة ولا يعتبر هذا من طوائف المسلمين، بل يحكم عليه بالكفر وبالردة، لأن هذا ينقض قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بين أن هذه الأمة سيكون فيها فرق، بدأ الحديث عن أول فرقة ظهرت على الواقع. هذه الفرقة هي فرقة الخوارج، ظهرت هذه الفرقة في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي التي كانت سببا في قتل عثمان، بدعوى أن عثمان خالف الشيخين من قبله، وبدعوى أن عثمان خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمت بكفره وتسببت في قتله واستحلت دمه. ثم لم تزل هذه الفرقة قائمة معارضة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولذلك ناصبوا علي رضي الله تعالى عنه العداء، وكانوا سببا في قتله، وإن كان علي رضي الله تعالى عنه قد قاتلهم وقد حاصرهم بعد أن أقام عليهم الحجة وبعث إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجادلهم في الشبه التي كانوا قد تمسكوا بها، ولذلك رجع عدد كبير منهم وتركوا بدعتهم، لكن بعضا منهم بقي على بدعته وقاتل علي رضي الله تعالى عنه فقاتلهم وقتلهم في مواطن كثيرة. هذه الفرقة سميت بفرقة الخوارج، وقد كانت هذه الفرقة قد ظهر بوادرها وبدرت وعرف أصولها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة وبين ما ستكون وبين أن قتالهم مشروع، فنحن نقاتلهم لخروجهم على الإمام ولخروجهم عن الصراط المستقيم، نقاتلهم لنعيدهم إلى حظيرة وإلى جادة الصواب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتالهم مشروع، وأن من يقاتلهم يثاب على قتالهم، مما يدل على أن قتالهم مأمور به. والإذن في قتالهم يعني هذا لا يكفي في إثبات خروجهم عن الدين وعن الملة. قال: باب ذم الخوارج، أي باب ذكر الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم وبيان سوء مذهبهم أو سوء مذاهبهم، على اعتبار أن الخوارج فرق كما سيذكر أنهم يزيدون على 20 فرقة. وإباحة قتالهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قتالهم، وثواب من قتلهم لأن قتالهم مأذون فيه لإعادتهم إلى الصواب، وأن من قتلوه يعد شهيدا لأن قتله لهم أو قتلهم له إنما هو من أجل دعوتهم إلى دين الله ومن أجل الانتصار لدين الله، لذلك كان قتلهم مشروعا ومن قتلوه يلحق بالشهداء. ومن هنا حكم أهل العلم بشهادة علي رضي الله تعالى عنه وبشهادة عثمان رضي الله تعالى عنه حيث قتل على يد الخوارج. قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا، يعني ممن ينعقد بهم الإجماع كأنه يحكي لنا إجماعا، أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنهم خالفوا أمر الله وخالفوا أمر رسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، أي لا تفيدهم هذه الصلوات بمعنى أنها تحقن دماءهم، بل إنه يجوز قتالهم مع ما يفعلونه لأن معتقداتهم فيها خطأ وسوء، ولأن إصرارهم على الخطأ يستوجب قتالهم. وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم ويظهرون الأمر بالمعروف، يعني وأن من ما تميز به لأن الخوارج جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أركان الإسلام عندهم، مع أن أهل السنة والجماعة يقولون بذلك، ذلك لأن الله أمر به وجعل من خصائص هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن الأمر بالمعروف على درجات، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الخوارج فإنهم يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون باليد، وليس عندهم فيه درجات، بل إن الإنسان في تصورهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو أدى ذلك إلى قتله أو إلى قتل من يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. ولما كان هذا الأمر يعني الذي ذهبوا إليه غير مخالف لما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك من سيماهم، يعني من خصائصهم أنهم يستحلون الدماء ويقتلون الدماء المحرمة وإن لم تستوجب القتلة، فقد يقتلون لترك أمر لا يستوجب القتلة، وقد يقتلون لفعل أمر منهي عنه لا يستوجب القتلة، ولذلك كان من أبرز خصائصهم أنهم يبادرون إلى تكفير الناس ويكفرون أهل القبلة، ولذلك عرف عنهم أن من مبادئهم أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، مع أن الإسلام لا يكفر مرتكب الكبيرة إلا إذا استحل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: هل يزني المؤمن؟ هل يسرق المؤمن؟ قال: نعم. هل يقتل المؤمن؟ قال: نعم، لكنه نهى عن وأخبر أن المؤمن لا يكذب، لأن هذا من خصائص المنافقين. والخوارج يرون قتل الزاني، ويرون قتل السارق، ويرون قتل القاتل وإن فعل ذلك خطأ. ولهذا يدعون أو ولهذا من خصائصهم أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، وإن كان يعني هذا الفعل وقع منه خطأ أو وقع منه على سبيل التهاون أو وقع منه على سبيل التأويل. ولذلك كفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا علي رضي الله تعالى عنه، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم الذين ناصروا عثمان وعمر، ناصروا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. كفروا أهل الجمل، يعني الذين شاركوا في واقعة الجمل، وكان منهم طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا كل ذلك من ما يدل على انحرافهم في معتقدهم الذي كانوا يعتقدون. قال: ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، يعني وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوبا، لكنه كما هو معلوم أن ما يلزم الإمام يختلف عما يلزم غيره من الناس، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، يعني لا على الحق، وإنما على هواهم، ما صادف هواهم يطبقونه ويفعلونه، وما خالف هواهم يتركونه. هذا معنى يتأولون، يعني يفسرون القرآن على ما يهوون. قال: يموهون على المسلمين، ومعنى يموهون يعني مأخوذ من التمويه الذي هو خلط الأمور وعدم بيان المنهج الصحيح الذي نهجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. يغلطون الناس في ما جاء به الكتاب والسنة لأنهم يحملون ذلك على ما يهوون. قال: يموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم. وسيأتي في كلام الشارع المؤلف ما يدل على التحذير منهم، حيث استدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. حمل هذه الآية على صنيع الخوارج، حيث إنهم أخذوا المتشابهة واستغلوا هذه الآيات وادعوا أنها تؤيد ما ذهبوا إليه، ولذلك قالوا وجاءوا بآراء فاسدة زعموا أنها هي مراد الله تعالى وهي مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنها على خلاف ذلك. من ذلك أيضا مما يذكره الشاعر المؤلف أن مما تمسك به الخوارج الاستدلال بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قرنوا هذه الآية بآيات أخر زعموا فيها أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد برئ من الله وخالف أمر الله وجعل مع الله ندا، ولذلك وصفوا هؤلاء بالكفار ووصفوهم بالمشركين وأباحوا دماءهم، مع أن أهل السنة والجماعة حملوا هذه الآية وغيرها لأنها جاءت في كتاب الله في مواطن ثلاثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفسروا هذه الآية بمواقف، قالوا إن من عرف حكم الله وتعمد تركه استخفافا به واستهانة فهذا هو الذي يخرج عن الملة، أما من عرف حكم الله لكنه لم يفعله من باب المعصية، يعني من باب التهاون ومن باب ارتكاب المعصية، فمثل هذا يكون من الفاسقين ولا يكون من الكافرين بمعنى الخارجين عن الملة. وكذلك من لم يعرف الحكم أخطأ فيه فإنه يكون من الفاسقين ويكون من الظالمين، لأنه مطلوب منه أن يجتهد في دين الله وأن يعرف حكم الله، وهذا لا يخرجه عن الملة. إذن حملوا الآية على من تعمد ترك حكم الله، علم وخالف ظنا منه وادعاء منه أن هذا الحكم لا يصلح، ولهذا قال أفحكم الجاهلية يبغون. أما من أخطأ أو من ترك ذلك على سبيل المعصية فإنه لا يحكم بخروجه من الملة. هكذا حمل أهل السنة والجماعة هذه الآيات وفسروها كما جاءت في كتاب الله جل وعلا. أما الخوارج فادعوا أن من خالف حكم الله سواء كان مجتهدا أو كان مخطئا أو كان عاصيا أو كان متعمدا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الملة. ولهذا هم كفروا عثمان رضي الله عنه في أمور كأنه أو لأنه رضي الله تعالى عنه كان قد ولى بعض أقربائه بعض الولايات، وأنه أتم الصلاة في منى، وغير ذلك من الأمور التي له فيها أن يجتهد، حكموا عليه بالكفر بسببها. وحكموا على علي رضي الله تعالى عنه بالكفر لأنه لما طلب معاوية رضي الله تعالى عنه من خلال جيش معاوية حيث رفعوا المصاعف وقالوا إيه، طلبوا التحكيم يعني أن يلجأوا إلى التحكيم، قالوا له لماذا قبلت التحكيم؟ إن كنت يعني تشك في أنك على الحق فأنت كافر لأنك رجعت عن الحق، وإن كنت تظن أنك لست على الحق فأنت أيضا كافر لأنك غررت بالمسلمين وقاتلت بهم وأنت لست على الحق. فحكموا عليه بالكفر من كل النواحي، وكانت هذه شبهتهم. ولهذا كانوا يقولون لا حكم إلا لله، وسموا نفسهم بالمحكمة، وسموا نفسهم بالشراة، وسموا نفسهم بالحرورية، وغير ذلك من الأسماء التي تسموا بها واتصفوا بها. وحكموا على علي رضي الله تعالى عنه بالكفر لأنه قبل التحكيم. كل ذلك تمسك وتعلق بشبه طبق المسلمون أو أهل السنة عليهم قول الله تعالى ما جاء في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلما كانوا قاصدين الفتنة طبق عليهم أهل السنة هذه الآية، واعتبروهم خارجين عن منهج أهل السنة، واستوجبوا بذلك القتل لأنهم قاتلوا أهل السنة. نعم. إيش؟ ما فهم. سفسطة؟ ولا إيه؟ لا ما في ترادف، لأن السفسطة هي مجرد الجدل، يعني هي تطلق على الجدل الذي لا يفيد ولا يؤدي إلى نتيجة، هذا الذي يسميه الفقهاء يسميه المتكلمون بالسفسطة. وأما التمويه فقد يكون الحق واضح لكنه يغيره ويبدل فيه بشبهة أو لشبهة يريد أن يسعى إليها. نعم. تلك الحربية موجودة على غرب في حرورية في بعض بلاد الشام، فرقة موجودة اسمها الحرورية، ما أعرف. أنا الذي أعرف أن الحرورية نسبة إلى قرية كانت في العراق وليست في الشام، يسموها حروراء. وهل في الشام في قرية اسمها حروراء؟ مذاهب الصوفية غير مذاهب الخوارج، لأن مذهب الصوفية يعني أصله قائم على المسالك أو السلوك، على منهج السلوك. أما مذهب الحرورية فقائم على مبادئ اعتقادية، فقد يكون الاسم واحد لكن العمل مختلف. قال: والخوارج هم الشراة. يقول إن هذه التسمية سموا بالشراة، هم سموا أنفسهم بذلك، مستندين في هذه التسمية على قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يقولون: نحن بعنا أنفسنا لله بالجنة، فسموا أنفسهم بالشراة. ولذلك قال هنا: وقيل سموا بالشراة لأنهم غضبوا ولجوا من باب شرى الشر، بمعنى استطار وزاد. هذا طبعا هذه التسمية تكون مما أطلقه أهل السنة عليهم، ذلك لأنهم استشروا وازدادوا غضبا على أهل السنة والجماعة. لكن الظاهر والله أعلم أنهم هم لقبوا أنفسهم بالشراة، استنادا إلى قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فقالوا: نحن الشراة. وهذا أيضا من التأويل الفاسد، لأنهم لم يبيعوا أنفسهم لله جل وعلا في ما أمر وما شرع، وإنما باعوا أنفسهم تبعا للهوى. قال: أي بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة. ومعلوم أن من مبادئ الإسلام عدم الخروج على الأئمة، وهؤلاء قد خرجوا على الأئمة، فهم يسمون أنفسهم بالشراة. قال: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس. وهذا وصف من المؤلف لهم، أي بأنهم يوصفون بهذا الوصف لمفارقتهم ولخروجهم ولاعتناقهم واعتقادهم مذاهب الضلال. ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء، ويستحلون قتل المسلمين. هذا الأمر ظاهر فيهم ومن خصائصهم، وينفردون بهذا الوصف عن سائر الفرق الإسلامية. ولذلك نجد هذا المذهب لا يزال قائما حتى يومنا هذا، فإن من يتصف بصفات الخوارج ويدعي دعواهم، خاصة في تكفير المسلمين والحكم عليهم بالكفر، وأنهم ما دام لم يطبقوا الشريعة التطبيق اللازم أو التطبيق الذي يظنونه، يصفونهم بالكفر ويصفونهم بالشرك. ولذلك نجد من خصائصهم تطاولهم على المسلمين واستحلال دماء المسلمين والتجرؤ بقتل المسلمين، وهذا الأمر لا يزال قائما. قال: فأول قرن طلع، أي فأول فرقة ظهرت منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ ذلك في يوم حنين بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الطائف في غزوة حنين، وبعد أن بدأ صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم على المقاتلين في غزوة حنين، وإذا برجل منهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ورسول الله يوزع الغنائم، يا رسول الله أعدل. هكذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، ظنا أو توهما منه أن النبي لم يعدل، فقال له صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أكن أعدل. يعني إذا كان النبي ما لا يعدل، إذا ما فيش أحد في الدنيا يعدل. ولذلك لما أعس الصحابة رضوان الله عليهم بقولته التي قالها وبجرأته التي تجرأ بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه في أن يقتله لأنه ظن أنه من المنافقين، فقال يا رسول الله إذن لي في قطعي أو في أن أقطع عنقه أو أقطع أن أقتله وأقطع عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم لا، حتى لا يتحدث الكفار وحديث عهد بالإسلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل سيخرج من ضيضئه قوم وصفهم بأنهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يعني فيهم الغلو في الدين، لكنهم يمرقون من الدين كما تمرق أو كما يمرق السهم من الرمية. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أن من قتلهم أو قتلوه يعد من خير الأمة، يعد من خير الأمة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأصولهم، جاء في حديث سيذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة من أصحابه وذكروا رجلا أثنوا عليه خيرا فقال لا أعرفه، فأخذوا يصفونه له بكثرة صلاته وصيامه وأنه كذا وأنه كذا فلم يعرفه، وبينما هم كذلك وإذا بالرجل قد بدا وطلع، فقالوا هذا هو الرجل يا رسول الله. فلما قدم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأخبر الله نبيه عن ما يقع في نفوس هؤلاء من الغلو وأنهم يظنون أنهم خير الناس وأن الناس ليسوا مثلهم، وهذه من خصائصهم ومن أوصافهم، ولذلك كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال له أخبرني ألم تحدث نفسك وأنت مقبل أنك أفضل الناس وأنك من خير الناس وأنك أعبد الناس وأن الناس لا يبلغون فضلك؟ قال بلى، يعني نعم هذا الذي يدور في نفسي. فدخل المسجد يصلي، فلما دخل يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله؟ فأمر أبو بكر رضي الله عنه بأن يقتله، قال فدخل أبو بكر رضي الله عنه ليقتله فوجده يصلي، فكأنه رأى أن قتله فيه حرج إذ كيف يقتله وهو يصلي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره ويعتذر عن قتله، فقال لن تقتله. ثم أمر عمر رضي الله تعالى عنه فدخل فوجده قد سجد، يعني صلى أو دخل في السجود، فاستعظم أن يقتله وهو ساجد، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، فأمر علي رضي الله عنه أن يقتله قال إن وجدته، يقول فلما دخل علي المسجد وإذا به خرج من المسجد، فقال لن تقدر عليه لكنك إن قدرت عليه ستقتله. وكان ذلك في الوقعة التي وقعت بين علي وبين الخوارج إذ كان قتله على يد علي رضي الله تعالى عنه. هذا الخبر رواه المؤلف، وسيمر بنا أن الحديث فيه ضعف لكن استدل به المؤلف على أن بادرتهم وأن معرفتهم كانت منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سيأتي الكلام على هذا مفصلا إن شاء الله. قال فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل، ومعنى ما أراك يعني ما أعتقد أنك تعدل، أو ما أراك يعني ما أظنك تعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذ لم أكن أعدل؟ قال: فأراد عمر رضي الله تعالى عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أو يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين، وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضلها من قتلهم أو قتلوه. قال: ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال: وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فما أطاقوا على ذلك رضي الله تعالى عنه. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. ولذلك سموا أنفسهم بالمحكمة، فقال علي رضي الله تعالى عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. هذه الكلمة وردت عن علي رضي الله عنه، واختلف في مراد علي منها. هل مراد علي رضي الله تعالى عنه منها ما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه؟ لأن معاوية لما تواجه مع علي رضي الله تعالى عنه في وقعة صفين، وأحس بأن جيش علي سيغلب، بأن جيش معاوية سيغلب، خرجوا بهذه الحيلة. ويقال أن هذا مما احتال به عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، حيث كان في جيش معاوية رضي الله تعالى عنه. فأمرهم بأن يرفعوا المصاحب على رؤوس الرماح، وقالوا: نحتكم إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب. فكانوا يقولون: لا حكم إلا لله. وعلم وفطن علي رضي الله تعالى عنه لهذه الحيلة، لكن هؤلاء الخوارج تمسكوا بذلك، ورأوا أن الاحتكام إلى الكتاب هو الذي ينبغي أن يفعل، فقالوا: لا حكم إلا لله، وأمروا عليا أن ينزل على هذا الحكم، وادعوا أنه لا بد أن يستجيب لذلك، وأنه إذا لم يستجب فإنهم سيفارقوه وسيخرجوا عليه. ولذلك علم رضي الله عنه هذا الصنيع، فقال هذه الكلمة: كلمة حق أريد بها باطل. وذكرها هنا المؤلف في أن هذه الكلمة، وهي قوله: لا حكم إلا لله، نادى بها الخوارج بعد أن رفع معاوية رضي الله عنه المصحف على رؤوس الرماح، وطلب التحكيم إلى القرآن. فلما تمسك الخوارج بها وقالوا: لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله تعالى عنه: هذه المقالة كلمة حق أريد بها باطل، أو أرادوا بها باطل. قال: فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضوان الله عليهم، فصار سيف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. هذا خلاصة ما ذكره الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري عن الخوارج، ثم أتبع ذلك بذكر الأدلة على هذا الشيء الذي ذكره في الخوارج، والرأي الذي يراه في الخوارج، لأنه ما قال كلمة ورأيا إلا وهو مستند إلى دليل من القرآن أو من السنة يبين فيه صدقا. لقب لعيسى بن حماد. قال الزغبة دويبة تشبه الفأر، وزغبة اسم موضع، وزغبة وزغيب اسمان، يعني العرب تسمي بهما. فإذا كان هذا اسما فالأسماء لا تعلل، وإذا كان هذا لقب له فمثل هذه الألقاب المحدثون كانوا يطلقونها على سبيل التعريف وعلى سبيل التمييز، وما كانوا يريدون بها الغمزة أو الاستنقاص أو النيل ممن وصفوه بذلك. ولهذا لا يشملهم قوله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب، لأن هذه الألقاب إنما كانوا يستخدمونها من أجل التمييز. قال أخبرنا الليث بن سعد وهو الإمام المصري الفهري المشهور، وكان كما قال الإمام الشافعي كان الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، وكان قرينا للإمام مالك، لكنه رحمه الله نزل مصر وبقي في مصر، وكان بينه وبين مالك مودة ومكاتبة وصداقة، وتوفي رحمه الله في مصر، وقبره معروف في مصر، مدفون في مكان قريب من مدفن الإمام الشافعي، والمكان الذي دفن فيه هو والإمام الشافعي يسمى بمنطقة أو حي الإمامين، يريدون بذلك الإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد. قال عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند منصرفه من حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة يعني يقسمها، وفي بعض الروايات أن الفضة في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه وأن رسول الله يحثو للناس منها. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها، فقال يا محمد اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت هكذا إذا لم أكن أعدل. إيش عندكم في التهميش؟ يعني هل يقول النبي لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المقام يقتضي أن الخطاب موجه للرجل، لقد خبت وخسرت. إذا ظننت أني لم أكن أعدل، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الرجل، ويصعب أن يكون أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. قال يقول في نون جعل إذا فوق إذا إن، يعني كأنه يريد أن يقول إن الرواية لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، وإن معروف أنها للتردد، وإذا للجزم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يونس ابن يوسف، قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني، وهذا صاحب المسند المشهور، قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر، وهذه رواية أخرى يسوقها المصنف، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة. هنا يقول الجعرانة والمحدثون يقولون الجعرانة، يضبطونها بتشديد العين، واللغويون يقولون الجعرانة. سمي المكان باسم امرأة وهو قريب من مكة وأحد حدود الحرم في مكة. قال: كان النبي يقسم الغنائم بالجعرانة غنائم حنين، والتبر في حجر بلال، والمراد بالتبر يعني الذهب غير المسبوق وغير المضروب. قال: فقال له رجل: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال: لا، دعه، فإن هذا في أصحاب الله يقرؤون القرآن فلا يجاوز تراقيهم. والمراد بالتراقي جمع ترقوة، والترقوة هي العظمة التي تكون بين الرقبة والعض والعضد. لا، ما في، لأن الغنائم كان فيها فضة وكان فيها ذهب، فبعضهم روى بالفضة وبعضهم روى بالذهب. قال: فلا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال رحمه الله: يعني يخرجون من الدين خروجا سريعا كما يخرج السهم عندما يرمي به صاحبه إذ ينطلق بسرعة. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا ابن المقري قال: قال حدثنا سفيان بن عيينة. فنلاحظ أن هذا الحديث في رواياته الثلاثة مداره على سفيان بن عيينة. قال: عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة، فقام رجل فقال: اعدل، فإنك لم تعدل. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن مع هذا أصحابا له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي أو السقطي عمر بن أيوب السقطي قال: قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث شاهد لحديث جابر. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ذات يوم قسما، إذ قال ذو الخويصرة التميمي: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إذا لي أن أضرب عنقا؟ قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتي، وصيامه مع صيامي، وصيامه مع صيامي، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه أو إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. يخرجون على حين فرقة من الناس، على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قتلهم والتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الروايات التي بين أيدينا وجدنا أن الأسانيد كلها تتجمع عند مين؟ عند سفيان بن عيينة، فيكون هو مدار الرواية. والذين رووا عن سفيان بن عيينة يعتبر كل واحد منهم تابع الآخر متابعة تامة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء بأطول من حديث جابر. أولا سمى فيه هذا الرجل وأنه ذو الخويصراء التميمي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم له أوصاف، ويعتبر هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إذ وقع مطابقا للواقع حيث خرج هذا الرجل مع أصحابه بذلك الوصف وبذلك النعت الذي وصف ونعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث خرجوا على أمة المسلمين في حين فرقة، وتلك الفرقة كانت في أيام علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأحوالهم وأطلعه الله سبحانه وتعالى على ما سيكون، وكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أنها أول فرقة تخرج وأنها أول من يخرج من الدين، حيث شبههم بسرعة خروجهم بخروج السهم من الرمية.